خلي دمعي سال سال على الخد صار شبري صبري عليك طال طال وعليك أمري شفا ولا ألال خلي دمعي سال سال على الخد صار يجري على أبكم أصم والحال